في عهد الخليفة المتوكل ألزم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعدم الخروج من بيته حتى للصلاة مع جماعة، فأطاع الخليفة، فكيف نوفق بين هذه الحادثة مع من هذا الإمام وبين حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الإنسان في ما يتعلق بالطاعة على حالين، حال يطيعه مختارا، فإذا قال اشرب الخمر شرب الخمر، وإذا قال سب الدين سب الدين، هذا لا عذر له زياره. والحال الثاني يكون مكرها، هي له الزم بيتك ولا تصلي في المسجد ولا ضرب ناس، هذا مكره معلوم. او قالوا له قل محمد كاذب ولا قتل ناس وحددوه، هذا مكره اذا تكلم بكفر وقلبه مكره بالايمان يكفر عليه. يقول الله سبحانه من كفر بالله ما بايمانه الا من اكره وقلبه مكره بالايمان. لما قالوا لبلال والزموه بالكفر قال له النبي ان عدو فعد، ولكن أبى بذلك فكان يقول أحد الأحد لما أكرهه الكفار. فالحاصل أن المكره أن يؤمر من جهة ولاة الأمور بالمعصية والحلال، هذا يطيعهم ولا يبالي حبا للدنيا وإثارا لها، فهذا ليس بمعلوم، إنما الطاعة المعروف. فإذا قالها الأمير أو قالت له زوجته أو قال لها أبوه أو قال لها شيخ قبيلته اشرب الخمر معنا وطاعة، هذا يعتذر يطيعه المعاصي، أو قالوا له افعل الربا معنا، أو قالوا له مثلا عق والديك، أو قالوا له اقطع أرحامك، هذا يكون مطيعا للمعصية. الحال الثاني يكون له مثلا يقول له ولي الأمر بشرطته وبجنوده الزم بيته، فإن خرجت أمر ابنه بقوة فله عذر يلزم بيته تفرق عن الجماعة. أو قالوا له مثلا صب الخمر في فمه غصبا قهرا عليه وهددوه، وإلا يشرب ضربوه وعذبوه وهم غازلهم قادرون ويظن ايقاعهم ايقاع ذلك به هو معذور بالاطلاق. او قالوا له مثلا ان خرجت من هذا المحل او سافرت هذا المحل فعلناها بك، ان حججت او خرجت للحج او خرجت للجهاد فعلناها بك الزم بيتك هو معذور، يا من له القوه ولا يستطيع لك ذلك، هذا معذور.